شريعتنا المنارات والمثال البيان تقدم والكمال دورة شرعية في تسهيل الأحكام الفقهية وباء بخزي الكفر المذال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. المسلم متى ما تعلم استخدم علمه في نصرة الدين وفي إدخال الناس في الخير. فتجد اليابانيين مثلًا يخترع لك باناسونيك وأجهزة وسوني، جهاز حديدة كذا تدخل على العالم كله. وين ربه؟ يروح يشتري ربه من البقالة، من محل يعني بودا، يشتري زي كذا زي العروسة كذا صنم صغير، يحطه في كيس، يحط ربه في الكيس ويروح البيت، ويحط جيب شمعتين من السمان، شمعتين في الليل بعد ما ينتهي من الدوام من الشغل وكذا، يحط شموع كذا ويسوي زي كذا. هذه عبادته. شوف كيف الله أظلهم جل وعلا. النصارى أمم كلهم يقول الله له زوجة وجاب ولد، أعوذ بالله، الله له ولد، الله له زوجة، الله ثالث ثلاثة. كل هذه أمم كافرة والعياذ بالله. اليهود يقول عزير من الله وحنا في الجنة وكل الناس في جهنم، حنا شعب الله المختار وأربعين يوم بس بندخل النار، حنا أبناء الله وأحباءه والعياذ بالله. وتشوف الأمم في الهند يعبدون فيران، يعبدون نمل. فالحمد لله على نعمة الإسلام، نعمة الدين، نعمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنجاسات، بقى سؤال في النجاسات، الطين أي شيء في الشارع الأصل إنه طاهر، لكن فيه جارك صاحب محل بجنبك والبيارة حقته خربانة، وانت تعرف ان البيارة خربانة ولها 5 سنوات مخليها تمشي، هذا تتحرز منه. لكن اي طين في الشارع، اي موية في الشارع، الأصل انه طاهر، يقين كل شيء طاهر، وكل شيء يجوز لك ان تستخدمه وتلبسه. هذه قاعدة شرعية. الأصل في الأشياء الملبوسات والمأكولات والمشروبات الحل، هذه قاعدة. الأصل في المأكولات والمشروبات والملبوسات الحل، إلا إذا أتى دليل يقول لك هذا الأكل حرام، هذا اللبس حرام، هذا الشراب حرام. والدليل ما هو؟ الدليل وش هو؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله خلق هذا الكون، ما في الأرض للإنسان، خلق حاله يلبس منها، يأكل، يشرب. لكن إذا جاني حديث أن الخمر حرام، خلاص أمتنع. الميتة حرام، أمتنع. الحرير للرجال حرام، أمتنع. الذهب حرام للرجال، أمتنع. لبس المرأة للرجل والعكس حرام، أمتنع، وغيرها من الأمور. النجاسة إذا وقعت عليك ما يلزم أنك تتوضأ. النجاسة إذا وقعت عليك في جسدك أو أصابتك تزيلها. الوضوء له نواقض سنتكلم عنها. وجود النجاسة في الملابس أو في البدن ليس ناقض للوضوء، وسنتكلم عنه. نتكلم عن نواقض الوضوء. من نواقض الوضوء أي خارج من السبيلين، إذا خرج منك ريح انتقض وضوءك، إذا خرج بول انتقض وضوءك، إذا خرج غائط انتقض وضوءك، إذا خرج منك مذي انتقض وضوءك. المذي لا يلزم منه الغسل كالمني، المذي الذي يخرج عند الشهوة لا يلزم منه الغسل، إنما تتوضأ وهو ناقض من نواقض الوضوء. خروج الودي ينقض الوضوء، النوم ينقض الوضوء، لكن النعاس الخفيف هذا لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون صلاة الجمعة وما كانوا يقومون يتوضؤون. والعبرة بإيش؟ إذا أنت محافظ على وعيك مثلا، بحيث واحد بجنبك أنت يعني تنعس كذا، واحد ناداك يا فلان انتبهت، هذا معناته أنك إيش؟ ما انتقض وضوءك. أما ينام ويشوف أحلام وكذا يقول أنا ما نمت، أنا جالس ما نمت، لا أنت نايم بشخر. العبرة ليست بالجلسة. بعض الناس يقول أنت جالس وأنت قاعد، خلاص إذا أنت نمت نوم غاب فيه وعيك خلاص، لأنه إذا غاب وعيك وإيش ممكن يخرج منك ريح، لأنه مظنة خروج الحدث. هذا بالنسبة للنوم. طيب، من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فلحم الإبل، من أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، وهذه المسألة فيها خلاف، وهذا هو القول الصحيح. أيضا من نواقض الوضوء خروج الدم، تقيؤ لا ينقض الوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء. إذا لمست النجاسة ما ينتقض وضوءك، لكن يجب عليك أن تزيل النجاسة. أما ملامسة النجاسة لا تنقض الوضوء. أو لامستم النساء في القرآن المراد به الجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة عائشة، وكانت رضي الله عنها تمد رجليها، فإذا أراد أن يسجد صلى الله عليه وسلم غمزها، لمس جسدها رضي الله عنها. فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء ما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. أما مس الرجل لذكره هذا ينقض الوضوء. المسألة فيها خلاف، والقول الصحيح أن من مس ذكره بغير حائل بشهوة أو بغير شهوة أنه ناقض للوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. الإغماء من نواقض الوضوء. البنج، إذا أعطاك إبرة بنج ودعت، هذا أيضا ناقض الوضوء، لأنها مظنة، كل هذا مظنة خروج الريح منك أو مظنة الحدث. طيب انتهينا من نواقض الوضوء، نأخذ آداب قضاء الحاجة. ديننا دين أدب وأحكام، من يوم تقوم من النوم لين تنام عندك أحكام وأوامر ونواهي، وتتعبد الله بكل صغيرة وكبيرة، ومنها آداب قضاء الحاجة. فنحن المسلمين ليسوا كالحيوانات، يعني يتبولون أي طريقة ولا يتطهرون ولا يتنظفون. من آداب قضاء الحاجة أول شيء أنك تبتعد عن أنظار الناس وأعين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته توارى عن الناس، أي ابتعد حتى لا يراه أحد. وجاء في الحديث كان إذا ذهب المذهب أبعد صلى الله عليه وسلم. والحكمة في هذا يعلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، حتى قال أهل العلم الحكمة في ذلك ثلاث أمور: أن الناس لا يرون عورتك خصوصا في الصحراء، إذا ابتعدت ما حد يرى عورتك. الأمر الثاني أن لا يسمعوا منك صوتا ولا يجدوا منك ريحا، هذه الحكمة في الابتعاد، هذه الثلاث حكم. فتحفظ عورتك ولا ينظر لها إلا زوجتك أو ما ملكت يمينك، وعورة الرجل الصحيح أنها من السرة إلى الركبة. ومن آداب قضاء الحاجة أن الإنسان قبل أن يدخل دورة المياه أو مكان قضاء الحاجة أن يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن، الجن لهم عيون، لهم عيون ويشوفون ويؤذون، لأن هذه الحشوش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها الشياطين عكس الملائكة. الشياطين وين مكانها الحين؟ في الزبائل، في الوساخات، في النجاسات، في دورات المياه. الملائكة عكس، في الجوامع، في الأماكن هذه، في حلقة الذكر، عكس صفات الشياطين. الشياطين تحب الريحة إيش؟ الوسخة. لكن الملائكة إيش تحب؟ تحب الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا، بعدين لنا وقفة مع الثوم والبصل تجي إن شاء الله في أحكام المساجد، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. اليوم سنختم عند آداب قضاء الحاجة، لأن كان ودي أن اليوم نختم الطهارة، بس اليوم عشان ما نطيل عليكم سنقض قضاء الحاجة. ومن آداب قضاء الحاجة أن ترتاد لبولك، يعني يكون تراب أو مكان رخو، ما تبحث عن حجرة تبول عليها بعدين يرتد عليك البول. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ليرتد لبوله، وإذا أتى موضعا رخوا أو دمثا. والصحابي رضي الله عنه أنس بن مالك يقول كنت أذهب بعنزة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حربة صغيرة. قالوا أهل العلم الحكمة في ذلك إذا كانت الأرض صلبة إن إيش؟ يكسرها عشان تصير ما يرتد البول على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من آداب قضاء الحاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ألا ترفع ثيابك حتى تدنو من الأرض. فالإنسان يحرص إيش؟ على التطهر. عامة عذاب القبر من إيش؟ من البول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فترفع ثيابك عندما تدنو من الأرض حتى لا ترى عورتك إذا كنت في الصحراء. ومن آداب قضاء الحاجة ألا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، لا في الصحراء ولا في البنيان. والصحيح وهو ما ذهب إليه أبي أيوب الأنصاري وغيره من الصحابة، أنه لا يجوز ويحرم عليك أن تستقبل هذه القبلة المشرفة أو تستدبرها. أيضا ما يجوز أنك تذكر الله داخل دورة المياه، ما يجوز أنك تذكر الله. طيب يجوز تتكلم ولا ما يجوز؟ إذا ضرورة يجوز، إذا حاجة حتى مش ضرورة يجوز تتكلم. ذكر الله في دورة المياه ما يجوز. الله يقول سبح اسم ربك الأعلى، أي نزهه، نزه اسم ربك، لا تذكره في أماكن الخلاء ولا تسمي به أحد من الناس. لابد أن تعظم الله جل وعلا وتعظم أسماءه الحسنى. أيضا من أداب قضاء الحاجة أن لا تمس ذكرك بيمينك، وأن لا تستنجي بيمينك. اليمين وين ذي؟ للسلام وللأكل وللشرب. أما الشمال فهذه لي كما جاء في الحديث، وكانت شماله صلى الله عليه وسلم لما سوى ذلك من الأذى. إذا ذهبت تقضي الحاجة وتستنجي أو تستجمر، هذا يكون بيدك الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وترجله وتنعله وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. استنجاء، الاستنجاء هو إزالة الأذى بالماء، والاستجمار إزالة الأذى بالحجارة أو بما يقوم مقام الحجارة من الأوراق أو الأخشاب. ولا تستجمر بعظم أو روث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام الروث والعظم، وعلل وبين صلى الله عليه وسلم ما الحكمة في ذلك، فقال أن العظم طعام إخوانكم من الجن. إخواننا المسلمين الجن إذا وجدوا عظم حنا كناه وحطيناه برا في الشارع يجي يلقاه لحم، كله لحم، وجبة طازجة تطلع. ولكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحما، يعني أي ذبيحة تقول بسم الله تذبحها إذا أكلتها وبقي منها عظم وحطيتها في الصحراء يجي أخونا الجني المسلم مار مع الطريق ولا شيء يلقاه لحم كامل. والروث حق الغنم حقة الإنس إيش يصير؟ النبي بيّن صلى الله عليه وسلم ما يجوز تستنجي بروث. ليش؟ يصبح طعام لدواب الجن. الجن عندهم دواب، بس الإنس الجن عندهم دواب، وفيهم سنة وفيهم رافضة وفيهم نصارى وفيهم يهود وفيهم مجاهدين وفيهم حجاج وفيهم ناس صالحين، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فالجن ثلاثة أصناف، منهم يطيرون طيارين، هذا حديث صحيح، منهم حيات وكلاب، ومنهم يطيرون، ومنهم يعني يشدون وينزلون بدو، يعني بدو معهم بهايم ويرحلون في الصحراء، فمعهم دواب. هذه الدواب أرواث الإنس تصبح طعام لدواب الجن، فلذلك ما يجوز أن تستخدم الروث ولا العظم وأنت تستجمر، ما يجوز تستجمر بها. وهل الأفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟ الأفضل الاستنجاء بالماء، والأفضل من الاستنجاء بالماء أن تبدأ بالاستجمار ثم تستجمر. وهذا غالبا يتوفر للإنسان في الصحراء، غالبا يعني ممكن الإنسان يطبق هذا الشيء في الصحراء، يلقى حجر ويلقى ماء، بس الحين يعني يحط حجر في الحمام مشكلة. طيب وش باقي من أداب قضاء الحاجة؟ الدخول بالقدم الشمال وتخرج باليمين. الجلوس فيه بعض أهل العلم يقول يعني ترفع رجلك اليسرى أو اليمنى، هذه مو بصحيحة. الجلسة ما ترفع رجلك اليسرى ولا تخص اليمين أو اليسار بالرفع. طيب بهذا ننتهي، بينا اليوم أنواع النجاسات وبينا لكم آداب قضاء الحاجة، ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.